يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا أتراك عين أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين لك يا منبت الأزهار عطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها إلهام موسيقاك يا مجري الأنهار يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك رباه رباه رباه رباه أأنذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي واليوم يا ربي واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا غافر الذنب يا غافر الذنب العظيم وقابلا وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك